الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. وبدأنا بكل قاعدة مع أثر من آثار التابعين، ووصلنا إلى الصفحة 100، قاعدة في الستر والفضيحة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سعيد بن المسيب من سادات وكبار التابعين، وكان متزوجا لبنت أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: يد الله فوق عباده، فمن رفع نفسه وضعه الله، ومن وضعها رفعه الله. الناس تحت كنفه سبحانه وتعالى يعملون أعمالهم، فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه فبدت للناس عورته. نسأل الله السلام والعافية. يد الله فوق عباده، فمن رفع نفسه وضعه الله. رفع نفسه بغير دليل شرعي، كما في حديث مسلم قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق العبقري: أما إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب، بهذا القرآن، بالعمل بالقرآن، بتدبر القرآن، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الذي له الرفعة والمكانة والمنزلة العالية المؤمن التقي الذي يتقي الله ويخشاه. يد الله فوق عباده، فمن رفع نفسه وضعه الله، لأنه أراد الرفعة وهو في الدناءة والسفلة، ومن وضعها رفعه الله. من تواضع لله رفعه، تواضع لخلق الله، تواضع مع كل صغير وكبير، وإن كان في المنزلة مرتفعا وعاليا ومنصبه الشرعي عظيم، ولكنه في منتهى التواضع. ومن وضعها رفعه الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فالعزة فإن العزة لله جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم في مراه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. أشد الذل لله بالسجود، تمرمغ ناصيتك بالتراب لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. فمن زل لله أعزه الله سبحان ربي العظيم. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فقال: ومن وضعها رفعه الله. الناس تحت كنفه، تحت ولايته، تحت حفظه، تحت وكالته، تحت سمعه، تحت بصره، تحت غالبيته، تحت قهره، تحت رزقه سبحان ربي العظيم. الناس تحت كنفه، المسلم والكافر. الكافر إن أراد أن يموت أو لا يموت، الأمر بيده أم بيد الله؟ لا إله إلا الله. رجل كان علمانيا في الظاهر، باكستاني ومسلم، وهو ليس بمسلم بحاله، وهو يرى أن الله سبحانه وتعالى يميت وقتما يشاء ولأي أحد شاء، كل من عليها فان. فقال: أنا مش عارف ليه ربنا ما خلاش الواحد اللي يموت يروح مكان تاني عشان يعيش فيه. سبحان ربي العظيم. الناس تحت كنفه يعملون أعمالهم، فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه فبدت للناس عورته. الله سبحانه وتعالى، إن الله حيي ستير يحب الستر، فمن أراد أن يفضح نفسه ولم يستر نفسه فضحه الله. والفضيحة والستر بالعمل الصالح، بالعبادة، بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قاعدة في الإسلام. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي رفيع أبي العالية، وكان من علماء التابعين، قال: تعلموا الإسلام، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تعلموا الإسلام لابد، لا سيما ما تباشرونه في اليوم والليلة، الصيام والزكاة والصلاة والطهارة والبيع والشراء والمعاملة بين الناس وبين الأولاد وبين الزوجة وبين الجيران. تعلموا الإسلام، ما لا يسع المسلم جهله، فإن تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. وإلى أي شيء ترغبوا؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقلنا في آيات سورة المائدة بعد أن ذكر التوراة والإنجيل وأنزل كتاب القرآن على نبيه، قال: ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن على التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تعلموا الإسلام، فإن تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. فقال: وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، صراط واحد ومنهج واحد وسبيل واحد وطريق واحد ومعتقد واحد، والسبل الضالة كثيرة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكل ما خالف الكتاب والسنة ظلمات بعضها فوق بعض. فقال لك: وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور. عضوا عليها كناية عن شدة التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وسنة الخلفاء الراشدين. العلماء ورثة الأنبياء، وأول ورثة النبي الصحابة رضي الله عنهم. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث صحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فقال: وعليكم بسنة نبيكم وأصحابه قبل أن يقتلوا صاحبهم. من صاحبهم؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما حدث هذا حدثت الأمور العظيمة، كما حدث في ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمل وصفين. وقال الإمام البرهاري إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، وتلميذه وصاحبه الإمام ابن بطة العكبري صاحب الكتاب العظيم شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزمومة والذي سمي بالإبانة الكبرى، فقال البربهاري في كتابه العظيم، قليل ولكنه في غاية يا جماعة فيه إيه؟ في غاية الجودة، قال هذا الحديث إنه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال هذا الحديث نهايته بذبح وموت أمير المؤمنين عثمان، ثم توالت الفتن كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني أرى مواقع الفتن كما ينزل القطر عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بعد موت عثمان. فآخر مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي مقتل الأمير أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بدأت الفتن حتى قتل علي بن أبي طالب مذبوحا من خارجي مجرم. فقال: وقبل أن تفعلوا الذي فعلوه بخمس عشرة سنة، كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم حدث ما حدث، وإياكم وهذه الأهواء المتفرقة. قال عطاء السليمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ قال وإياكم وهذه الأهواء، كل أمر خلاف ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لذلك في حديث مسلم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأصحابه ماتوا من قرون ولكن هديهم موجود ومنهجهم مترسخ، وسبيلهم وطريقهم وعقيدتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وعلمهم وفتاويهم موجودة لمن أراد أن يتعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإياكم هذه الأهواء المتفرقة، وإياكم هذه الأهواء المتفرقة عن الكتاب والسنة، فإنها تورث بينكم العداوة والبغضاء. فهذه أهواء متفرقة مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للشرع، للديانة، للإسلام، للمنهج، للمعتقد الصحيح، فلا بد أن تحدث العداوة والبغضاء. قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. الآيات قاعدة كلية في الدين، حكم ودليل. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي العالية أيضا هذا الإمام التابعي: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن توكل عليه كفاه، وتصديق ذلك في كتابه تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما تكلم الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالحين إلا بدليل كتاب سنة إجماع. قال: ومن أقرضه جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ومن استجار من عذابه أجاره، وتصديق ذلك في كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والاعتصام الثقة بالله، حسن الظن بالله، وحسن التوكل على الله، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، قاهر فوق عباده وغالب على أمره سبحانه وتعالى، إليه تصير كل الأمور. قال: ومن استجار من عذابه أجاره، وتصديق ذلك في كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام الثقة بالله، ومن دعاه أجابه، وتصديق ذلك في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد كل الرشد، والتوفيق كل التوفيق، والسداد كل السداد، إنما بالاستجابة لله وللرسول. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي، ثم بين العل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولن تصل الأمة إلى الرشد وإلى الصلاح وإلى الفلاح وإلى النجاة وإلى الخلاص إلا بالاستجابة لله والرسول. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة بالعمل الصالح. الحلال بين والحرام بين والبدعة بينة والسنة بينة، ولكن يجحد الناس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هناك من الناس من طمس الله على قلوبهم يعلمون بعض المسائل في الحلال والحرام، ثم يذهبون إلى بعض المشايخ الذين لا يحسنون سورة الفاتحة ويتحايلون عليهم ليحلوا لهم ما حرمه الله من طلاق أو غير ذلك. هؤلاء نسأل الله السلام والعافية، طمس الله على قلوبهم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشاد كل الرشاد في صلاح الأمة، وصلاح الأمة لا تكون إلا بصلاح الدين، فبصلاح الدين تنصلح الدنيا، وبفساد الدين تنفسد الدنيا والآخرة. قاعدة في فقه الدعاء، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي صلة ابن أشيم العدوي، قال له رجل: ادعو لي. فقال: رغبك الله فيما يبقى، وزهدك فيما يفنى، ووهب لك اليقين الذي لا يسكن إليه ولا يعول إلا عليه. قال له: ادعو لي. فماذا دعا له؟ رغبك الله فيما بقى، في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الشهوة ولا في النساء ولا في الأولاد ولا في المال ولا في اللذة ولا في المنصب. فانظر إلى الدعاء القيم المليء بالعلم: رغبك الله فيما يبقى، في العمل الصالح، وزهدك فيما يفنى، في الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هو ده، هذا الذي يبقى، والذي يفنى لا أراغبك فيه. ووهب لك اليقين الذي لا يسكن إلا إليه، واليقين إن لم يوجد عند المؤمن التقي هلك، ليس عنده يقين بالقضاء والقدر ولا برزق الله ولا بابتلائه بالمصائب ولا بكثرة بناته، وليس عنده ذكور. فقال له: ووهب لك اليقين الذي لا يسكن إلا إليه. ربنا سبحانه: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ يبتليك بالمرض لأنه يعلم أن المرض يصلح أمرك، وبالفقر يصلح أمرك، وكذلك الغني يبتليه بالغنى لأنه يصلح أمره، وبالصحة لأنه يصلح أمره. لو مرض لخرج من الدين. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ فعال لما يريد، لا معقب لحكمه. أتعترضون على شرع الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. ووهب لك اليقين الذي لا يسكن إلا إليه ولا يعول إلا عليه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قاعدة في ذهاب الدين، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي العلاء بن زياد أنه: إنكم في زمان أقلكم الذي ذهب عشر دينه، في زمان السلف الصالحين. قال: إنكم في زمان أقلكم الذي ذهب عشر دينه، فتسعة أعشار من دينه موجودة، وسيأتي عليكم زمان أقلكم يبقى عليه عشر دينه. كما في حديث مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نسأل الله العفو والعافية. وفي رواية أخرى في الصحيح مسلم وغيره من علامات الساعة: نسأل الله العفو والعافية، يحدث الهرج كما يحدث البهيمة مع البهيم في الشارع، فكان أفضل الناس منهم من فعل هذا مع امرأة، وأفضلهم يقول لها: لعلك تفعل هذا على جنب الله في وسط الشارع، أو كما قال، فقال: وسيأتي عليكم زمان أقلكم يبقى فيه عشر دينه. نقيض عظيم بين السلف والخلف. وروى مسلم في صحيحه قال: بدأ صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: يأتي عليكم زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام، تفرقش معاه، المهم يستلم المال، حرام حلال مش فارقه معاه. لا يأتي عليكم زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام. من يفعل هذا ويتقي الله؟ الغرباء ورب الكعبة هم فحسب. الناس يتحايلون على الرخص، الرخص موجودة. النبي قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. الله يحب أن تؤتى الرخص والتيسير، ولكن لا بد من دليل. الرخصة لها دليل، والعزيمة والشدة والقوة والفروض لها دليل، وهذا هو أصل الدين. وراى ابن نعيم في حلية الأولياء عن التابعي عبد الله بن غالب يقول في دعائه: اللهم إنا نشكو إليك سفه أحلامنا، أي سفه عقولنا وأفكارنا وقلوبنا ورغباتنا. اللهم إنا نشكو إليك سفه أحلامنا، نحن أغبياء وجهلاء ونقص علمنا واقتراب آجالنا وذهاب الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: يعجل بخياركم، يموت أفضل الناس صلاحا وخيرا وورعا. الحديث الأخير: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: إلا على شرار الناس. فقال هنا: واقتراب آجالنا وذهاب الصالحين. الأجل يأتي في لحظة، فكيف تغيب عن هذا؟ والنبي قال: أكثروا من ذكر هازم اللذات وهو الموت. قاعدة جعل الله للعبد الصالح واعظا من قلبه. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي المحدث محمد بن سيرين الذي قابل من الصحابة 500 صحابي: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهى. هذا الإنسان المؤمن التقي الذي يخشى الله ويتقي، الذي يسير على منهاج رسول الله وأصحابه، هذا الذي يجعل الله له واعظا ويبين له. والله مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين. المعية الخاصة لا المعية العامة، الله معيته عامة مع المسلم والكافر، أما الخصوصية في المعية من الله بالتقوى والإرشاد والتوفيق والسداد والإيمان وختام الأمر بالعمل الصالح حسن الخاتمة. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهى. لما ييسر الله على العبد ويفتح عليه بالعلم ويتعلم ويكون تقيا، فإذا زل في مسألة وتلبسه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء أو هواه، إن كان فيه خيرا رجع إلى ما كان من قبل، ولكن الهوى يفسد أمر الناس. قاعدة في بركة التعليم ولازمه، روى ابن نعيم في الحلية عن اللبيب الناصح والخطيب الفاصح كما قال أبو نعيم في ترجمته عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة من أفضل التابعين، وصاحبه أبو أيوب السختياني وهو من أفضل التابعين أيضا وهو صاحبه، فقال أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله تعالى لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك ما تحدث به الناس. شوف الكلام، الله سبحانه وتعالى يبين منهج أهل السنة والجماعة والصراط المستقيم والمنهج القويم. أبو قلابة من أهل العلم، وأيوب صاحبه أيوب السختياني من أهل العلم، فجعل له جوهرة فقال له: يا أيوب، إذا أحدث الله لك تعالى علما، فهو يتعلم من أبي قلابة ويتعلم من فلان ويتعلم من الصحابة وهكذا، فقال: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. كيف هذا؟ أنت تعلمت مسألة، والنبي قال في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله وتالله وبالله 30 سنة أدعو إلى الله على بصيرة وأتعلم وأعلم غيري وأعلم نفسي ابتداء، والله وتالله وبالله كلما فتح الله علي بأثر أو حديث أو فهم آية أو شرح حديث سجدت لله شكرا، لأن الله يفتح علي بالعلم ويفقهني ويعلمني ويبصرني ويدركني ويجعلني في أمر من الوعي، ولتعيها أذن واعية. وهذا كلام سديد: يا أيوب، إذا أحدث الله تعالى لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك ما تحدث به للناس. أنت فرحان أنك حفظت أحاديث وآيات وفرحان عشان يقول عليك عم الشيخ؟ لا، قال: ولا يكن همك ما تحدث به، ابتداء افعل بهذا. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وبالإجماع الذي نقله ابن القيم وغيره في كتابه زاد المعاد صفة العالم الرباني، العالم بالكتاب والسنة والإجماع وأدلة الأحكام، العامل بما علمه من الكتاب والسنة والإجماع، المعلم للناس الكتاب والسنة والإجماع وما فتح الله به من العلم. فقال: ولا يكن همك ما تحدث به الناس، تعلم ثم اعمل ثم علم. قاعدة في مثل العلماء، روى أبو نعيم عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال: مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها. النجوم في الطرق والصحاري الشاسعة، ليس هناك لا نت عهد السلف الصالحين، لا في تليفون ولا نت ولا ولا ولا ولا، فلا يعلمون إلا بعلم الفلك، من خلال النجوم يعلمون هذا الطريق يؤدي إلى الشام أم إلى مصر، فحسب، ما فيش خريطة وما فيش أي حاجة، تمام؟ فقال: مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها، إي ورب الكعبة، والأعلام التي يقتدى بها، منارات كهذه المنارات التي يكون الرجل بسيارته في منطقة صحراوية يقول يمينا المكان الفلاني والمكان الفلاني. قال: والأعلام التي يقتدى بها، فإذا تغيبت تحيروا، وإذا تركوها ضلوا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، ما فيش عالم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ما العلماء ماتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تخيل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فما أعظم العلماء. فكل عالم رباني مات هو سلمة عظيمة وشرخ وكسر عظيم في جدار الإسلام، قاعدة في الروح، في النفس الطيبة التي منّ الله بها على المؤمنين. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي قلابة كذلك قال: ليس شيء أطيب من الروح، من انتزع من شيء إلا أنتن. عندما يموت الإنسان وأي مخلوق يتعفن، لذلك الذي يموت من المسلمين لو مات بالليل وكان الجو حارا أمرنا أن نطلق عليه المروحة أو التكييف حتى لا يعفن. فالروح عظيمة، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الروح، فالروح المؤمنة هي التي يحيا بها الإنسان، والقرآن كتابا وسنة وإجماع واجتهاد معتبر هو الذي يحيا به الناس. فما ظنكم بجهل جل المسلمين بالكتاب والسنة؟ فالله المستعان وعليه التكلان. قاعدة في البدعة والسيف، روى أبو نعيم في حلية الأولياء أيضا عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. فكل البدع تسير إلى طريق واحد وإلى منهج واحد، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، واحدة واثنان وسبعون في الضلال. مثل أهل الأهواء مثل المنافقين، فإن الله تعالى ذكر المنافقين بقول مختلف وعمل مختلف، وجماع ذلك الضلال، الحق بين والباطل بين. وإن أهل الأهواء اختلفوا في الأهواء واجتمعوا على السيف عياذا بالله. قلت: روى الآجري في الشريعة عن سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب السختياني صاحب أبي قلابة يسمي أصحاب البدع خوارج، قال ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. قلت: روى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد. وروى مسلم في صحيحه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد سنة محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قاعدة في غرور البشر أختم بها، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الواعظ اليقظان موقظ الوسنان النائم ومنفر الشيطان كما ترجم له أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي عمران الجوني قال: لا يغرنكم من الله تعالى طول النسيئة ولا حسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد، قال الله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما معنى الأثر؟ قال: لا يغرنكم من الله تعالى طول النسيئة، تأجيل العقاب لما فعلته، تفعل عقابا ومعصية وفجورا وكذا وكذا وكذا وكذا، والله حليم، والله ستير، إن الله حيي ستير يحب الستر. فلا يغرنكم من الله طول النسيئة، قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.